اي نعم، يعني حتى لو بعنا صاع رطب بصاع تمر، الرطب سيجف، ما فيه تساوي، سواء كلناه او ما كلناه ما في تساوي اصلا، فمن الاصل يخرس. يقول لماذا لا يقال للذي يريد رطبا بتمر بطريقة العارية أن يبيع التمر في الخارج واشتري بثمنه رطبا؟ نقول له ذلك، وله أن يشتري بالنفس صاحب المزرعة بالشروط السابقة. يقول 60 صاع تساوي تقريبا 70 كيلو، لذلك قلنا 60 في كذا تساوي 130 كيلو. لا، هي 5 أصواع، كل صاع 60، 60 في 5 300 صاع، كذا 300 صاع، كل صاع تقريبا 2 كيلو، هذه 600 ونص، تزيد تقريبا من 600 توصل حوالي 700 كيلو. هنا يقول هذا الفقير جازت له 5 أوسق فما دون لحاجته لأكل فقط، لأنه معلوم أنه لا يأكل الفقير هذا المقدار، قد يأكل هو وأهل بيته مدة شهر وشهرين وهكذا. يقول هل يجوز له أن يأخذ 5 أوسق تكون نية الأكل والتجارة؟ لا، قال صلى الله عليه وسلم يأكلها أهل البيت وليس للتجارة. استغفر الله. يقول من الشروط أن تباع خرصا بتمر، فإن كان غير التمر فأدخل في عرائي، فكيف يقاس غير التمر على هذه المسألة؟ يقاس غير التمر على هذه المسألة مما هو من جنسه، تين بتين، يابس، زبيب بعنب، مشمش بمشمش، خوخ خوخ، وهكذا. لكن من غير جنسه ما في بس. لو شخص قال عنده مثلا عنده زوجتان، قال لو عنده 3 زوجات فقال زوجاتي 3 طوالق، ثم بعد دقيقة قال له من جانبه قل إلا الأخيرة حتى تخدمك، فقال إلا الأخيرة، كم واحدة تطلق؟ جميع يطلقها. اشتوى نعم، ها ما تطلق ولا واحد، ليه؟ ها ايوه هو الاستثناء منه، بس بعد دقيقة اللي جنبه قال ما يصير عندك ولو زوجة، غلطان، قل إلا الأخيرة، قال إلا الأخيرة، ها يعني تطلق ولا ما تطلق؟ من اللي ما يطلق؟ ها وش تقول سليمان؟ كلها تطلق، ليه؟ ايه لأن الكلام، لأن الاستثناء انفصل هنا. طيب عمر، حتى نصحح أن الثالثة ما تطلق، ماذا نفعل؟ ها على طول استثنين. طيب خليفة، لو شخص قال زوجاتي 3 طوالق ثم قال لا إلا واحدة، يصلح؟ ها نعم، شو تقول منير؟ لا يصلح. ليه؟ لأن النية غير موجودة. متى لازم النية توجد رحيم؟ قبل ايش؟ قبل ان يستثني، يعني قبل، لو قال زوجاتي 3 طوالق قبل خلص طوالق يكون مستثنى قلبه واحدة منها كذا. هذا قول مصنف والراجح أنه يصح. إبراهيم، ما هو الطلاق الذي يصح على قول مصنف فيه استثناء بالقلب دون اللسان؟ ها ولا ميش؟ ها ايوه، اذا استثنى بالقلب في المطلقات. الشرط الثاني ايش؟ ما يقول اربعكم، يقول زوجاتي. شو الفرق؟ لو قال أربعة كنا طوالق ثم نوب قلبه واحدة يصلح؟ ليه؟ وعنده أربع زوجات وقال زوجاتي طوالق ونوى مثلا واحد اسمها مريم، يصح؟ ما قال أربعة، يعني قصدك العدد قصدك. طيب عطنا استثناء ما يصح. مثل لو طلق زوجاته ثلاث طلقات ثم قال إلا طلقتين ما يصح. أيوه لابد على قول مصنف. أيوه طيب ليش ما نقول واحدة؟ لو قال زوجاتي ثلاث طلقات إلا واحدة ونصف لو قال شخص، وش نقول؟ وين قول نصنف فيه؟ لا وين الدرس اللي أمس؟ اللي أمس قال نص طلقة وجزء طلقة، ها فايش؟ فطلقة. أي نعم، يعني لو قال ثلاث، أنت طالق ثلاث طلقات إلا طلقة ونص، كم واحدة يا تركي تصير؟ سنتين. ليه يوسف؟ يا طيب نصف يجبر. طيب بعطيك وش اللفظ، صحح اللفظ. لو شخص قال زوجتي فلانة طالق ثلاث طلقات، تمام، ثم قيل ليش طلقتها؟ قال لا أنا استثنيت طلقة، باقي طلقة بقلبي. ايش تقول؟ في القلب ما يصح في العدد، وإنما يصح المطلقات. ليش يصح المطلقات دون الطلقات؟ ها إيه، لماذا أجزنا في المطلقات استثناء بالقلب دون اللفظ؟ ها شو ما يصح استثناء؟ إيه لك، ليش أجزنا العدد المطلقات ولم نستثنى بالقلب ولا يصح باللفظ بالطلاق؟ ما شاء الله أنتم تجيكم الأسئلة الصعبة. ما شاء الله. الطلاق صحيح، إن الطلاق اللفظ بالقول أقوى. فلو قال زوجتي طالق تطلق حتى لو ما سماها، ما عينها إذا كانت معروفة بوصف أو بإشارة أو بغيرها، ولا تطلق إلا بلفظ الطلاق أو كنايته، فاللفظ أقوى. ها لو قال يجي إن شاء الله. طيب خلنا نعطيكم فرائض. طيب ها الواحد يكتب، تكتب اليمين أنت خليفة تكتب اليمين لك موجود اكتب. طيب عمر أعطنا مسألة من الحالة الثالثة مثال. ها زوج، ها وابن، ها وبنت، ها فماتت البنت عن ايش؟ ماتت البنت عن زوج. ايوه بس بيصير هنا رد، خلها ابن وبنت ولا ابن عاد على كيفك، ها ولا عم، ولا عم، ها عم عاد طيب يا جهاد مجاهد اقسم، ها ها زوج وابن، زوج الربع كذا. طيب والابن بس لو تحطها كلها على اليسار احسن عشان اوضح لنا، ها ربع والباقي الباقي صح. طيب المسألة من أربعة، عين وش هذه عصبة يعني ولا الباقي تحط أحسن؟ طيب أصل المسألة من أربعة، واحد اثنين واحد. طيب وزوج عم عزيز تعرف عبد الله تعرف؟ نعم ها زوج عم مثلا أربعة واحد ثلاثة. طيب رحيم إيه أتخل نشوف خمس مسألة من اثنين ها رحيم بعدين ننظر بين الميت اللي هو واحد واثنين صح، وش بينهن مباينة وش نسوي؟ خلاص يصار مباينة ها نحرك هذا اللي تحت نحطه فوق ايوه، واللي فوق نوديه عند الجامعة هنا ايوه تمام. طيب أربعة في اثنين ثمانية. طيب ها إبراهيم بعدين ها بس معك هذا ها. طيب نضرب واحد في اثنين فوق هذا الزوج، واحد اثنين اثنين ايوه تمام. نضرب هذا واحد في اثنين يصير اثنين، وبعدين ها بعدين اثنين في جزء السهم هذا اثنين يصير اربعة كذا. طيب هذا ميت ما نضرب فيه بزيد ها علي، بعدين نضرب هذا واحد في واحد جزء السهم واحد، والسهم في جزء السهم واحد في واحد واحد خلاص كده ثمانية. طيب لا هذا لغير يعني ابن وبنت بعدين البنت ماتت عن زوج عام غير، اصبر لي شوي. لو كان الميت عند الميت كم؟ واحد تمام. لو كان فيه ميت اثنين، لو الابن هو اللي مات مع البنت تكون من الحالة الثانية. تمام. فالحالة الثانية أن يكون ورثة كل ميت، ها هذا ميت لا يرثون غيره، هذا الورثة هذولي وهذولي ما يرثون غير هذا. فلما ما كان لفيه ميت واحد صارت من الحالة الثالثة. تمام، ما فهمت. الحالة الثانية لابد يكون عدد الأموات اثنين ونفس هذه. تمام. فإذا كان ميت واحد نسحبها من الثانية تصير في الثالثة. طيب اصبر لي شوي بس. فلو كان الابن هذا مع البنت جعلناه هنا أخ شقيق مثلا، تمام، خلاص واضحة، وعما في المسألة تكون المسألة الثالثة. واضح؟ يعني لو صار مكان الابن عم مثلا، هنا الابن فيكون هنا أخ شقيق للميتة الزوجة، فتكون هالة الثالثة. يعني الخلاصة إذا أتاك ميت واحد فقط فيه تكون من حالة الثالثة، وإذا كان فيه ميت اثنين واحد واثنين ويرثون من بعضهم من فوق سواء كان فيه لتحت زيادة أو ما فيه، الحالة الثالثة. تمام. ها؟ يعني إذا كان ما فيه لميت واحد تحت بس مات ميت واحد ورثة تحت، هذه الحالة الثالثة. أو ميت وميتين وفيه يرثون من فوق، هنا يصير مثلا أخ شقيق هنا أم، الحالة الثالثة. يعني إذا كان عمّا في المسألة الحالة الثالثة دائما، وتوفي عمّا في المسألة الحالة الثالثة دائما. فإذا كان توفي وليس من هم في المسألة وإنما لوحدهم لكن ميت واحد سير الثالثة. فهمتوا؟ خلنا أشرح لكم بولا. ها؟ خلنا أكتب لك حتوي خليفة. الحالة الثالثة، الحالة الثانية مثلا لو عندنا زوج وابن وابن وابن، تمام، هنتكلم عن الحالة الثانية. فلو توفي الابن، خلي هنا زوجة حتى تكون من أولاد غيرها، فلو توفي الابن هذا عن زوج وابن، وتوفي الثاني عن زوج عن زوجة وعم، حنا كم ميت؟ اثنين. ورثت كل ميت ما يرثون سوى هذا فقط، وهذا ورث كل ميت لا يرثون سواه، هذه الحالة الثانية. تمام. فإذا رأيت أكثر من ميت وورثته لوحدهم لوحدهم ما في أحد من الأعلى، الحالة الثانية مباشرة. تمام. لو ما كان فيه سوى ميت واحد فما مات إلا الابن هذا، الحالة الثالثة نسحبها على الثالثة. تمام. لأن ميت واحد فقط، هذه الحالة اللي توفى نحن الثالثة. الحالة الثالثة سواء ميت واحد فقط أو عما في المسألة، مثل لو هلك هالك عن زوجة وأخ وزوجة وابن وابن وابن، فلم تقسم التركة حتى مات الابن عمن في المسألة، هذا توفي، هذه الزوجة وهؤلاء أمهم، هذه أم، هذا عمن في المسألة، وهذا الابن أخ شقيق وهذا أخ شقيق، هذه الحالة الثالثة له وعمن في المسألة. فلو كان هذا الميت عنده زوجة ما علينا، ما دام فيه عمن في المسألة سواء فيه أحد جديد أو ما فيه أحد جديد في الحالة الثالثة. فإذا قيل توفي وهلك هالك وخلف ورثة ثم توفي أحدهم عمن في المسألة، هذه الحالة الثالثة. أو قيل هلك هالك ثم خلف ثلاثة وتوفي أحدهم عمن في المسألة زائد زوجة ابن ابن بنت، الحالة الثالثة. تمام، هذه الحالة الثالثة عمن في المسألة سواء كان فيه أحد معهم أو ما في أحد. تمام، الحالة الثانية الثانية تحت فقط الورثة ما في عمن في المسألة، شرط أن يكون ميت أكثر من واحد، مثل هذا الابن توفي عن ابن وابن وابن، وهذا الابن توفي عن ابن وابن وابن. فلو كان الهالك فقط واحد، فقط واحد، هذا مثلا هلك هالك عن الجد وخلف ابن، الزوج خلف زوجه وابن وابن وابن، ومات هذا الابن عن ابن وابن، ما لا دخل في المسألة، نقول هذا المسحبها الحالة الثالثة. واضح؟ يعني الخلاصة إذا كان في ورثة جدد تحت واللي فوق ما يرثون والميت واحد، هي الثانية هي الثالثة، ميت واحد أكثر من ميت، نشوف اثنين فصاعدا عشان ما تنسى، اثنين فصاعدا حالة ثانية، اثنين فصاعدا حالة ثانية عشان ما تنسى. فإذا وإذا قيل هلك هالك عن ابن ابن وابن عمن في المسألة، خلاص الثالثة عمن شده في الحالة الثالثة، شده الثالثة سواء ورث معها أحد جدد أم لم يرث. هنا كل واحدة مسألتها. طيب خلنا نعطيك واحدة، آخر واحدة، ها عطنا مثال يا عمر. عمر إبراهيم، ها لو هلك هالك عن زوجة، أنا أبغاها وعمن في المسألة، هلك هالك عن زوجة، زوجة وبنت زوجة وبنت، لا خلى بدأ الأخ، خلى عم عشان يصير عم لأب. طيب وعم، فلم تقسم التركة حتى ماتت البنت عما في المسألة، اصبر لي شوي، شرط ايش يا حمزة؟ ان تكون البنت منها، من الزوجة هذه. طيب فلم تقسم التركة حتى ماتت البنت عمن في المسألة، شوف شو مدام شدة نحطها بعيد، حالة ثالثة. طيب الزوجة ايش تصير؟ ام، والعم عم لأب، يرث يرث عم الأب عم يرث. طيب طيب يا حاتم اقسمها لنا كيف؟ الزوجة الثمن، البنت النص، والعم الباقي. طيب أصل المسألة من ثمانية، واحد وأربعة وثلاثة. طيب ها مصعب اقسم لنا الثانية، أم وعم. عاصم ما شفناك يا عاصم، ها ها عم أم وعم الثلث وباقي. مسألة من ثلاثة، أيوة واحد اثنين. طيب تمام، ها تركي شو نسوي؟ ننظر بين سهم الميت اللي هو أربعة والثلاثة صح، بينهن مباينة، وش نسوي؟ نحرك، نحط الأربعة فوق والثلاثة نحطها هنا كذا صح، ها ندورها نحرك يعني هشام بعدين، هاي سامي بعدين. الجامعة 24 8 في 3 24 هنا 24 أيوة. طيب بعدين شو نسوي؟ هذا عبد الرحمن السهم كل ميت في جزء السهم، 1 في 3 3 هنا، بعدين هذا ميت ما نجي، بعدين 3 في 3 9. طيب هاشم راني السهم هذا في جزء سهم مسألته كم جزء؟ أربعة. طيب واحد في أربعة أربعة، واثنين في أربعة ثمانية، خلاص خلاص ثلاثة وأربعة سبعة، تسعة وثمانية سبعة عشر كذا صح، 24 خلاص واضح أيوه.